بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. 73 من منهج البخاري أنه يضم إلى الحديث الذي يذكره ما يناسبه من آيات القرآن أو تفسير له، أو يعلق حديثا ليس على شرطه، أو أثرا عن بعض الصحابة أو التابعين بحسب ما يناسب المقام. وقد تأثر بطريقة بخاري آخرون منهم ابن مندى، انظر منهج الحافظ أبي عبد الله بن مندى في الحديث وعلومهم. طب الذين تأثروا بالبخاري كثر، حتى قال من قال: ماذا صنع البخاري، ماذا صنع مسلم؟ إنما صنع مستخرجا على صحيح مسلم. وبعضهم قال: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. الذين انتفعوا من البخاري كثر. 74 من منهج البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولو لم يوردها، وهي إشارة منه إليها، وفي ذلك تنشيط للباحثين في البحث والتنقيب. فتجد أشار إلى لفظ غير يعني بوب بشيء وساق الحديث، ولما تبحث بالحديث ما موجود لفظة أشار إليها في الباب، لكن لما تبحث في طرق هذا الحديث بعينه تجدها في الطرق، فيريدك أن تبحث دائما، لأنك يعني أنت الآن حينما تجتهد في مسألة من المسائل، يعني هو أمور العلم جميعها في أي شيء من أمور العلم تلابد أن تحقق حتى تصل إلى الصواب، وأنت تنوي بهذا إلى الأمة أجمع، وقد تنوي هذه الأمة من جيل إلى جيل. فلما تجتهد في كل مسألة هذا اجتهاد تؤجر على عدد الأمة جيلا إلى جيل، وربنا واسع عليم سبحانه وتعالى. فالبخاري هكذا يريد أن ينشط الباحثين في الاجتهاد. 75 من منهج البخاري عدم إطالته في تراجم الأبواب في صحيحه، يعني لا تجد أنه يطيل في الباب. أما من يقرأ بصحيح ابن خزيمة أحيانا يجد الباب سطرين أو ثلاثة أحيانا أربعة. 76 حسن الترتيب بين الترجمة والتي تليها، وهذا مهم جدا في صحيح الإمام البخاري، يعني إحنا الآن واصلين في دروسنا صحيح البخاري يعني أحاديث الغسل يوم الجمعة، ومرت قبل يعني قبل شهرين احنا مستمرين في دروس يومية، لكن هو أشار بهذا التكرار أنها الغسل يوم الجمعة لمن يذهب إلى صلاة الجمعة. هل نستفيد منها في هذا الزمان؟ نعم، لما أجت هذه الأزمة وأغلقت المساجد هل يجب نحن نرى وجوب الاغتسال ولا نرى سنية هذا الشيء؟ هل بقي الوجوب أم ليس؟ فعلى طريقة الإمام البخاري ماذا يرى؟ يرى أن هذا الغسل إنما يكون لمن يذهب بصلاة الجمعة. فالبخاري يعني في الترجمة والتي تليها أحيانا يعني أنت تظن أنه قد كرر الترجمة بحروفها، لكن لما تدقق تجد شيئا إضافيا بحيث يظهر الترابط بينها بشكل واضح، كأن تكون الأولى عامة والتي تليها مخصصة، أو تكون الترجمة الأولى مطلقة والتي تليها مقيدة ونحو ذلك. 77 أثر البخاري في من بعده تأثيرا عجيبا، يعني إحنا الآن في التحقيق، يعني لو فرضنا الآن شيخ وسيم أخذ مخطوطة حتى يحققها رسالة ماجستير، وأخذ 3 مخطوطات، قال ياها اعتمد أصل، نقول له إذا كانت خط المؤلف أو قرئت على المؤلف أو عليها خط المؤلف اعتمدها أصل واجعل البقية مساعدة. قال ليس فيها واحدة بخط المؤلف أو قرئت على المؤلف، نقول له خلاص اعتمد الاجتهاد بحيث تجتهد تتوصل إلى النص الصواب. طبعا هذه طريقة أصعب، وطريقة اتخاذ الأصل يعني أسهل. ومن ضمن بالتحقيق نقول زين ما هي الضوابط حتى اجتهد أعرف هذا النص والأضبط، نقول انظر إلى موارد المصنف ومن استقى من المصنف حتى تستعين إلى النص. فهنا أيضا نحن هذا ننتفع منه ضبط النص، وننتفع يعني مدى تأثر المؤلف بمن سبقه ومدى تأثر من بعده به. فقلنا أثر البخاري في من بعده تأثيرا عجيبا، ومن ذلك أن ابن خزيمة تأثر بشيخه البخاري في عموم أبواب الكتاب. هل تعلمون أن البخاري روى عن ابن خزيمة حديثا في الأدب المفرد، وروى عن الترمذي، ولماذا يروي عن هؤلاء؟ يروي عنهم لأجل أن يرفع من شأنهم، وأيضا لا يبالغ في الرفع من الشأن. يعني البخاري تأثر في جميع أهل الحديث، تأثر في الشافعي وبمقولة الشافعي، يعني المبالغة، يعني هنا يقول المعلم يقول إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. قلنا انظر من الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح 404. طبعا الذين اكتثبوا على ابن خزيمة كثر حقيقة. وأنا حينما حققت الكتاب يعني عملت دراسة مشابهة لهذه الدراسة، وقد تأثر ابن خزيمة بالبخاري في مسلك التنويع في التراجم على الحديث الواحد للاستكثار من الاستدلال بالحديث الواحد على عدة مسائل. طبعا ابن خزيمة كان شافعيا ثم أصبح مجتهدا في المذهب ثم صار مجتهدا مطلقا، يعني ترك التقليد. 78 سبب تصنيف البخاري لكتابه الصحيح. أن البخاري نظر في الكتب التي سبقت، يعني إنسان لما يؤلف لا يؤلف لأجل التأليف، إنما يؤلف لأجل الإفادة، فوجد كثيرا منها يشمله التضعيف، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح. أجلس جيدا يا طارق. وقوى عزمه ما سمعه في مجلس شيخه، تأملوا هذه يا أخوان اضبطوها جيدا. وقوى عزمه ما سمعه في مجلس شيخه وأستاذه إسحاق بن راهويه من بعض أصحابه، فعلى هذا يعني هو لما قال لو جمعتم صحيحا مختصرا من سنة رسول الله، ليس قول إسحاق بن راهويه، إنما قالها رجل لا نعرفه الله يعرفه، لما كان عمر الخطاب يقف عند أبواب المدينة ينتظر الرسول وحدثه عن النصر، ثم قاله من قلت قال فلانهم، قال وغيرهم كثير لا تعلمهم، قال إن كان عمر لا يعلمهم الله يعلمهم. فشوف هذه الكلمة، الكلمة التي تخرج بصدق يعني يحرص عليه الإنسان. هنا يقول الشافعي الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين. الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين. فهذه الكلمة هذه الأولى أو الثانية، يعني معناها العوام لما تعظ الناس، والخواص يعني تنصحهم نصيحة، وتبقى التذكرة للخواص لما تتصل بي على صلاة فجر أو توقظ أو هكذا، يعني يختلف حال إنسان إنسان أن تؤكد في نصحه وإرشاده. الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان، يعني أسأل فرض الواحد ينصح الآخرين بتقوى الله، تاجي لكيم الله تان سيكنرسة الله نبيركي تشيرو إحسان أدر مؤمن يتق الله يجعل له مخرج، تنصح بها الآخرين. قد واحد شخص يكون قريب عندك يعني تنصحه أكثر وتعلمه أكثر وتتابعه أكثر لما تكون معك تتفقد الوضوء وتتفقد عنده، ولما عندك شخص أقرب حتى صلاة الفجر وغيرها أو لما تأتي أيام فاضلة تصام ونحو ذلك. هذا في آخر سنة كنتها في العراق، كان مسجد ما في أحد فمسكته سنة يعني خطاب أثناء إمامة، سبحان الله كل محرم أتذكر، فجاءت 9 من ذي الحجة قلت لهم صوموا، ففي شخص اسمه حج إبراهيم العليان الله يحفظه ما زال حي، رجل كبير السن لكن شجاع، فصام 9 أيام. جاء محرم وذكرت أن أفضل صيام صمنا شهر محرم بأكمله. لما جاء صفر ونحن في أيام صفر قال يعني شيخ ماهر بغى في هالشيء. قلت له لا لا لا، ثم افترقنا سبحان الله. اي نعم. وشوف مقولة في كتاب جامع علوم الحكم بتحقيقي طبع دار ابن كثير صفحة 510، يقول أبو بكر بن عياش اللي هو يلقب شعبة، لما يقول كنت شاب صغير سن طارق وأصغر منه، فقال لي رجل يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفتوت أبدا. كان السبب في ابن عيينة اللي عاش 91 سنة وحج 60 حجة، يقول لما بلغت قال لي أبي يا بني قد ذهبت عنك شرائع الصبا فاعمل الخير تكفر من أهلي، يقول فاتخذت وصية أبي قبلة لأحيد إليها ولا أحيد عنها. جيد. فهذه نعم قلنا ما سمعه في مجلس شيخه وأستاذ إسحاق بن راهويه من بعض أصحابه، فعلى هذا فإن كتاب البخاري حلقة وصل مع جهود من سبقه وثمرة نصح وتوجيه من شيخ النبيل. فالإنسان دائما يعني ينتفع من جهود السابقين وينظر في الأمر. يعني حتى أنا لما ألفت هذا قلت سيأتي في يوم من الأيام شخص يشرحه، ويأتي لكل واحدة من هذه أمثلة، يعني إنسان يفكر فيما سبقه وفيما في الحاضر وفيما سيأتي. 79 أطلق البخاري الشاهد على المتابع وكذا العكس. طبعا الشاهد يقال له شاهد، والمتابع يقال له شاهد، والشاهد يقال له متابع. يعني الآن المعروف أن المتابع هو أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه، هذا المتابع، وهي تامة ونازلة. والشاهد لما يأتينا حديث صحابي آخر، هذا هو الشاهد، هذا هو المستخدم أكثر. لكن أيضا يطلق على المتابع الشاهد وعلى الشاهد المتابع، فالبخاري استخدم هذا. وقد ترخص أهل الحديث في إطلاق المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع، لأنه لا يترتب على ذلك شيء في التصحيح والتضعيف، ولأن المتابع والشاهد كلاهما يستعمل للتقوية. نعم، أما لو سموها بالتعزيز لكان يصلح فعززنا بثالث، لكن هكذا جاء الأمر. 80 تعليقات البخاري على حيث قليلة جدا كما علق عقب 50. بل خل نرجع إلى 50 أظن هنا، يعني لما يعلق قليل. طبعا ابن خزيمة كثيرا ما يعني يعلق بالكلام، أنا أقصد لما هنا قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. شوف هذه مسألة مهمة جدا، لا سيما مسمى الإيمان أمر في غاية الأهمية. 81 إشارته إلى الشواهد عند التبويب. طبعا هذا كثير جدا، لما يسوق باب يقول فيه حديث ابن عباس وحديث جابر مثلا، ثم يأتي بحديث أبي هريرة فيذكر قبل الأحاديث المسندة فيه حديث فلان، أي يدخل في الباب حديث فلان، وفائدته الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساق. كما في حديث 29 هو حديث عبد الله بن عباس، وكتب قبله فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر واحد استخدمه الترمذي لما ذكره في الباب كذا وكذا، حتى العلماء ألفوا كتبا في تخريجها، وأفضل من خرجه الحافظ العراقي. والأحاديث التي يشير إليها البخاري قد تكون موصولة عنده في موضع آخر، وقد تكون غير موصولة، ولربما انتفع آخرون من البخاري في طريقته هذه، منهم الترمذي لما يشير إلى أحاديث الفاتحة. شوفها لما، يعني حينما، وعندنا لما اللي هي حرف يعني نفي الماضي والحال. سيدي أليس من أحسن الكتب الذي ألفت في الباب كتاب معاصر للعلامة الكبير في هذا العصر الشيخ حسن الوائي من علماء اليمن؟ نعم والله أنا لم أقرأه. نعم. 82 روعة ترتيب الكتب في كتابه. يعني عندنا كتاب البخاري 97 كتابا، يعني أبدع غاية الإبداع فيها. فقد ختم كتاب الإيمان بباب النصيحة، مشيرا إلى أنه عمل بمقتضى في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون استقيم، ثم ختمه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال طائفة منصورة وهم فقهاء وأصحاب الحديث. شوفوا هذا، فقهاء وأصحاب الحديث، حتى تقول لي لماذا البخاري، لماذا يقول قال بعض الناس؟ ولأنه مذهب البخاري وهو مذهبنا أنه شرط الفقيه أن يكون محدثا. هل أن الإمام أبا حنيفة محدث؟ نعم، الإمام أبا حنيفة محدث، وروى عنه 200 شخص. أنا رجعت بنفسي إلى تهذيب الكمال فوجدت لي روى عن أبي حنيفة 200 شخص، وبقوله استعفوا لأميركم إلى طلب الدعاء له لعمله الفاضل، ثم ختم بقوله استغفر ونزل، فأشعر بختم الباب، ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم. طبعا حديث النصيحة أورده معلقا لأنه ليس على شرطه، لأنه من رواية أبي نضرة عن أبي رقية تميم الداري، بحروفه من فتح الباري. شو معنى بحروفه من فتح الباري؟ يعني نقلته بحروفه من فتح الباري. شوف هاي لدينا طرائق عديدة في النقل، فأنت لما تقول قال فلان قد يمل، فأنت تحتاج أن تنوع في الكتابة، لأنه من معايب الكلام التكرار. نعم. نعم، أعد فيختصر في هذا الكلام. إذا اختصر لابد أن ينبه، لابد أن ينبه. وهنا ليس شرط أن يقول بحروفه، بس أنا باعتبار لم أقل قال وأضعها بين قوسين، استغنيت بتلك بقولي بحروفه من فتح الباري. كيف كذلك ندفع الريب أورده ابن أبي شيبة في المصنف أنه لما عقد بابا للطعن في أبي حنيفة؟ نعم. كذلك نرفع هذا الريب. هو ما طعن بأبي حنيفة البتة، هو ذكر المسائل الخلافية فقط. نعم. التي خالف فيها الأحاديث الصحيحة. وهل توجد مسائل خالف فيها الأحاديث الصحيحة؟ بلا شك أنه خالف الأحاديث الصحيحة، فلا يوجد ريب. ولا داعي أن نؤلف الكبد المصيب فنضرب به كبد الخطيب أو كبد ابن أبي شيبة. وذلك لما جاء الكوثري وألف كتابه يعني اضطر إلى القول الباطل كثيرا، حتى رد عليه المعلمي بكتاب من أروع كتب الإسلام. يعني لو صرت يعني مسابقة للمؤلفات ويقدم هذا ربما يفوز التنكيل لما تضمنه كتاب الكوثري من الأباطل. فهو هنا ليس يعني أتى بالمسألة التي خالف فيها فقط، فنحن لماذا نتعصب ونغير ونحاول أن نرقع؟ نقول خلاص إذا صح الحديث فهم هذا هو قول أبي حنيفة، ونقول هذا رأي أبي حنيفة، ونأخذ بالحديث وهكذا. سمعت أنه طعن فيه، لم أقرأ العبارة بس أبدا، ما أتى إلا بهذا، قال باب المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة الأحاديث الصحيحة، ثم ساق المسائل. وهذا لم يكن خاصا بترتيب الكتب، بل هو حسن أيضا في تبويب أحاديث الكتاب، كما في الإبراد في شدة الحر. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا، فبدأ بالحديث المطلق، وثنى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبراد، وهو ظهور فيء التلول، وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولا على المقيد، وربع بالحديث المفصح بالتغيير. طبعا هذه الأمثلة على هذا كثيرة جدا، ونحن لا نستطيع أن نسوقها، إنما نأتي بنماذج أو لا نأتي بنماذج، ونجعل الباحث هو الذي يبحث. حرص البخاري 38 على العلو في الأسانيد، ولا ينزل إلا لفائدة، كما في الحديث 101، فقد رواه عن آدم عن شعبة، هذا آدم الذي ختم القرآن وهو مسجى، وقال اللهم بحبي إليك إلا رفقت في هذا الموضع، فقد رواه آدم عن شعبة. طبعا آدم كان مكينا عند شعبة، ثم نزل به درجة رقم 102، فساقه عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة، يعني جعل بينه وبين شعبة اثنان، لأن فيه تسمية المبهم في الرواية الأولى، يعني لما أتى به نازلا فيه فائدة يشرح شيء في الرواية الأولى العالية. وقد نبه الذهبي على علو أسانيد البخاري فقال في السير: وأما الصحيح فهو أعلى ما وقع لنا من الكتب الستة في أول ما سمعت الحديث، وذلك في سنة 92 و600، فما ظنك بعلوه اليوم وهو سنة 15 و700؟ لو رحل الرجل من مسيره سنة لسماعه لما فرط. كيف وقد دام علوه إلى عام 30 وهو أعلى الكتب الستة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كثير من الأحاديث، وذلك لأن أبا عبد الله أسن الجماعة وأقدمهم لقيا للكبار، أخذ عن جماعة يروي الأئمة الخمسة عن رجل عنهم، يعني روى السلال شعبة بن الحجاج فقط، أبو داود والبخاري يرويان عن شعب بواسطة واحد، أما مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجرون بواسطة اثنين عن شعب بن الحجاج. نعم. فاهتم الإمام البخاري بالعلو، وروى عن يعني الضحاك بن مخلد وغيره ممن توفي مثل 12 و111. نعم. أروع ثمان من منهج البخاري الإشارة إلى الروايات المومة إليها تطويلا واختصارا، فحينما ذكر حديث 241 ألمح إلى رواية مطولة، وحينما ذكر حديث 246 أشار إلى رواية مختصرة، فهو يشير بهذه الإشارات. طبعا غالب الأشياء التي يشير إليها تجدها مفصلة في تواريخه أو في مصنفاته الأخرى. وهنا يأتي دور المستخرجات، لما قالوا كل علة وعلة في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها. 85 من منهج الإمام البخاري التفنن في العبارة، ف فلما ساق حديث 275 قال تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري، فعدل عن قوله تابعه إلى قوله رواه تجنبا لتكرار العبارة وتنبيها لذهن القارئ. شو الأشياء بالبلاغة عندنا بها تنبيه لذهن القارئ؟ الالتفات، نعم، يعني الالتفات فيها تنبيه لذهن القارئ. 86 أظهرت صنعة الحديث لدى البخاري أن المتابعات لا يشترط فيها ما يشترط في الأصول، من ذلك تخريجه ليحيى بن أيوب الغافقي، فقد خرج له البخاري في المتابعات، يعني البخاري سوق خبر وفيه راوي مدلس روى بالعنانة، ثم يسوق معلق فيه يحيى بن أيوب الغافقي لأجل بيان التصريح بالسماء، فأمر المتابعات لا يشترط فيها القوة كما يشترط في الأصول، لا سيما ما صرح فيه بالتحديث لحميد عن أنس. أصلا يعني حميد ما لم يسمعها حميد من أنس فهو مقبول، نص على ذلك الذهبي وغيره في الميزان، الذهبي نص في الميزان وغيره نص، لأن ما لم يسمعها حميد بن أبي حميد الطويل من أنس إنما سمعه بواسطة ثابتة من أسلم البناني، نعم، ويحيى بن أيوب في حفظه شيء لكنه يغتفر في المتابعات. 87 مذهب البخاري في قضايا مصطلح الحديث التي حصل فيها اختلاف يظهر جليا من خلال اختياراته، كما في اشتراط قول نعم في الإخبار إذا قرئ على الشيخ بلفظ الاستفهام، لما يقال له أخبركم فلان وسوق السند هل يشترط الشيخ أن يقول نعم؟ لا يشترط، الراجح أنه لا يشترط، وهناك من اشترط إذا قرئ على الشيخ بلفظ الاستفهام، فبعضهم يشترط قول المحدث نعم، والصحيح لا يشترط، ويظهر من حديث 451 أن البخاري لا يشترط قول نعم. لا، رجعنا إلى 451، يعني هذا طبعا ما نرجع إليه من باب الاستئناس فقط. يقول باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له صلى الله عليه وسلم أمسك من صالح. هنا ذكرنا في الحديث، قلنا لم يذكر هنا جواب عمر عن استفهام سفيان، وقد جاء الجواب عند المصنف برقم 7073، قال في آخره قال نعم منظر فتح الباري. فهنا لو كان يشترط لأتى بها الإمام البخاري، فهنا لما ترك هذا إشارة أنه لا يشترط في هذه المسألة، فإذن هو يذكر الترجيح في المسائل الفقهية ويذكر الترجيح في مسائل المصطلح وفي بعض قضايا الرجال. وين وصلنا يا شباب؟ 88. بسم الله الحمد لله. من عادة الإمام البخاري إذا وقع في الحديث لفظة توافق ما وقع في القرآن أورد تفسير اللفظ الواقع في القرآن جمعا بين المصلحتين، شوف هذا واحد، وليبقى طالب الحديث مرتبطا بالقرآن لا ينفك عنه. وطبعا أمثلة كثيرة وهي تسمى بالاستطراد. 89 إن البخاري وسائر النقاد ممن ألف في الصحاح يخرجون طرقا كثيرة للحديث وألفاظا متعددة للموازنة بين الراجح والمرجوح منها، وهذا واضح جدا عند البخاري، بل هو ينص في كثير من الأحيان على الترجيح، كثيرا ما يرجح. كان عندنا في العراق دكتور اسمه هاشم جميل، كان مشهورا بالترجيح، له كتاب مسائل من الفقه المقارن وله كتاب فقه الإمام سعيد. 90 احتوى صحيح البخاري على بعض الأحاديث المنقولة عن طريق الوجادة، فنستفيد منها يعني صحة الوجادة، يعني أن الذين ليس لديهم أسانيد إلى تفسير الطبري مثلا يقرؤونه وجادة، نعم، والوجادة نقل الأحاديث من المصنفات وغيرها من غير تحمل بسماع أو عرض أو إجازة، وهي مأخوذة من صيغتها المستعملة عند المحدثين، وجدت في كتاب فلان بخط يده أو قرأت في كتاب فلان أو إذا كان خط صاحب الكتاب معروفا لديه. ولذلك أنا لا تجدون بعض الكتب المحققة يتحدثون فيها عن صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وهذا مهم جدا. يعني أحد علماء الشام في الإمارات ألف كتاب نسبه إلى عبد الرزاق وهو لا يصح عن عبد الرزاق، وفيه أشياء وخرافات وخزعبلات وترهات، وحينما تحدث عن نسخة قال نسخة أخذت صورتها من السوفيت والآن أضعتها، فالكتاب سحب من السوق وأتلف، يعني حتى نفس الناشر أتلف الكتاب، والحمد لله لم يبقى للكتاب ذكر. يوجد تفسير أيضا ينسب إلى الطبراني وهو لا يصح إلى الطبراني. فصحة نسبة الكتب يعني مهم جدا. يعني أنا لما حققت معرفة أنواع الحديث ذكرت أدلة كثيرة، منها المختصرات ومنها قول المصنف نفسه ومنها من نقل عنه وهكذا ومنها الشروح. فهذه لابد من معرفة صحة الكتاب إلى مؤلفه. يعني هو الوجادة ليست رواية وإنما هي حكاية عن الشيء الذي عندك. يعني أنت الآن لو فرضنا وجدت شيء بخط الشيخ أحمد، جلس هنا وكتب أشياء واثق أنت هذا خطه وأن هذه كتابته، ألا يحق لك أن تروي هذا؟ يعني لو فرضنا ألف كتاب في أعمال القلوب مثلا سمى سلسلة أعمال القلوب، أتاك في 100 مسألة جميلة، ألا يحق لنا أن نطبعها؟ ونقول وجدنا وهكذا. فهي الوجادة ليست رواية إنما حكاية عن الشيء الموجود. فهذه في الكتب، بس الآن الإمام البخاري ينقل حتى نعلم من صحتها. نعم أحسنت، هذا لما يروي هو أنه في محروية، بس أنت الآن ما عندك كتاب وتطبعه مهم تتوثق منه أنه هذا للمال ثم تطبع الكتاب. نعم نعم. أنه وجادة كتاب أخذ له أولا رواية ابن جريج عن عطاء مقبولة. ابن جريج مدلس وهو قبيح التدليس، لكن روايته عن عطاء حتى بالعنعنة مقبولة في التفسير وغير التفسير، في التفسير وفي غير التفسير. احفظ ذلك فإنه من النفائس العزيزة، لأنه لا أزمه 8 سنوات وهو صنعته وخريجه، هو الذي يعني أرشده إلى طريق العلم. تمام يا أخي. شيخنا البخاري يقول أرويها وجادة أم أقول وجدت بخطه؟ لا، هو يعني أشياء رويت عن طريق بطريقة الوجادة، فلما أوردوها معناه قبول الوجادة بشرطها. شيخنا الآن أستطيع أن أقرأ كتاب البخاري وأرويه وجادة؟ كل من ليس لديه أسانيد إنما هي عن طريق الوجادة. نعم وهكذا. احتوى صحيح البخاري على بعض الأحاديث المنقولة عن طريق الوجادة، والوجادة نقل الأحاديث من المصنفات وغيرها من غير تحمل بسماع أو عرض أو إجازة، وهي مأخوذة من صيغتها المستعمل عند المحدثين. وجدت في كتاب فلان بخط يده أو قرأتنا. يعني إذا تقرأ، يعني أنا حضرت مناقشة أطروحة ماجستير وجادات عبد الله بن أحمد في مسند أبيه، يعني أطروحة ضخمة جدا والكثير أقرأ في المسلم. وجدت بخط أبي، وجدت بخط أبي، فالوجادة مقبولة. نعم. 91 إن البخاري ألف كتبه وهي خادمة لكتابه الصحيح وهو الذي أصل الأصول، وغالب من جاء بعده تبع له. قال الحاكم: ومن تأمل كتاب مسلم في الأسماء والكنى علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل الحذ والقدة بالقدة، حتى لا يزيد عليه إلا ما يسهل عنده. وتجلد في نقله حق الجلادة، شخص تجلد في حقه حق لما يقال فلان جلد، يعني نقل أشياء من غير نسبتها إذ لم ينسب، وفسر تجلد حق الجلادة، قال إذ لم ينسبه إلى قاله. وكتاب محمد بن إسماعيل في التاريخ كتاب لم يسبق إليه، منهم من نسبه إلى نفسه مثل أبي زرعة وأبي حاتم ومسلم، طبعا لم ينسبه إلى أنفسهم، يعني هم خدموا الكتاب بطريقة جيدة وألفوا كتابا يخدم الكتاب. بس هنا يعني الحاكم يعني ينافح بقوة عن البخاري، فالإنسان يجعل الإنصاف نصب عينيه. ومنهم من حكاه عنه فالله يرحمه فإنه الذي أصل الأصول. نعم، إلى هنا نتوقف ونكمل بمشيئة الله تعالى في الوقت الذي أنتم تختارونه ولست أنا هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.